وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على